استقام إلى قوله في الوسطية فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله إلا الله خالقه سبحانه وتعالى. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواء. فهذا في رد على القدرية والجبرية في باب القدر بيتكلم عنه في خلق أفعال العباد، وهذه مسألة تكلمنا عنها في مسألة المرتبة الثانية المشيئة، تكلمنا عن المشيئة وقلنا بأن مسألة الخلق قد انتهينا منها، وأن الله خلق كل شيء، وأن مشيئة الله عامة. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليك، أفعل الله مقامك يا دكتور. فوقف من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. كما قلت بأن هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان لنا تتناول في هذا الباب، أن الله جل وعلا خلق كل شيء ومن الشيء أفعال العباد. وهذا رد على القدرية الذين قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. وهذه المراتب الأربعة يعني أيضا تذكيرا أن المرتبة الأولى مرتبة العلم، وأن الله أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وأيضا الخلق، فإن الله جل وعلا قد خلق الخلق فأبدعه سبحانه جل وعلا. الثاني الكتابة، وقلنا الكتابة أن الله تعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأن الكتابة مراتب، كتابة اللوح المحفوظ، وهذه فيها كل شيء لا تتبدل ولا تتغير. والكتابة الثانية كتابة الملائكة، وهي الكتابة العمرية، عندما يتكون الجنين في بطن الأم فإن الملك يقول أي رب، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد. وهذا في حديث ابن مسعود ينبئ بعد مرور 120 يوم. حديث حسيفة بن أسيد فيه لفت الانتباه إلى أنه يمكن أن ينفخ في الروح بعد 42 يوم، لكن الأصل في الكلام في هذا الباب عليكم السلام عليكم. الأصل في الكلام في هذا الباب أنه أن هذه كتابة، الكتابة العمرية، وهي كتابة الملك حين يكون الجنين في بطن أمه، وهذه الكتابة معرضة للتغيير والتبديل. والكتابة الثانية الكتابة العامية للعمرية، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر كما قال الله عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس في هذه الليلة في ليلة القدر يخطب الحج والمعتمر والذي يموت والذي يولد والذي يحيا والذي يمرض والذي يشفى، كل شيء يكتب في العام يكتب في هذه الليلة. وأيضا هذه الكتابة بيد الملائكة معرضة للتبديل والتغيير. الكتابة الرابعة الكتابة اليومية، فيكم ملائكة يتعاقبون عليكم بالليل والنهار، نعم، يتقابلون في الفجر وفي العصر. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم. ثم يعرج الذين باتوا فيكم بما كتبوا. والدلالة على أن هذه الكتابات يكون فيها التغيير والتبديل قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعلم ذلك. وقبلها ما حديث آدم عندما ذكر لما نصر الله بين يديه ذريته وجد منهم عبدا أعجبه أبيض النور بين عينيه، قال من هذا؟ قال هذا داود عبد من عباد الله بأفعلاء من ذريتك. قال كم عمره؟ قالوا 60 أو قالوا 40، فقال أعطوه من عمري 60 أو 40. مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ على سنه وعمره، فلا بد من التوجيه في هذا الباب أنه مكتوب بأنه عمره 40 ويأخذ من عمر آدم 60 فيتم 100. عمر الخطاب لما طاف بالبيت بكى وقال اللهم إن كنت قد ختمتني شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا. ثم أقرأ قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ومشيئة الله نافذة عامة، لا يكون في الكون إلا ما شاء الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب، مشيئة العبد تحت مشيئة الرب تابع لها. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أثبت له مشيئة ولكنها مشيئة تابعة لله جل وعلا، ليست مشيئة مستقلة، لأنه لا يمكن في كون الله جل وعلا شيء هو لا يريد ما شاءه أبدا، أعوذ بالله، لا غالب له. لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. وعم الخلق أيضا، فخلق كل شيء ومن الشيء أفعال العباد، ردا على القدرية الذين جعلوا العباد خالقين مع الله جل وعلا. قال الله خالق كل شيء وكل نص في العموم، والله خلقكم وما تعملون، وهذا قد فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. يقوله مع ذلك، يعني هنا الآن قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خلقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. هذه مسألة مهمة، هذا لفت انتباه لمسألة من الأهمية بمكان في أبواب القدر. ما هي؟ عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. ما هي المسألة المهمة التي يمكن أن نقول لفت الانتباه لها في قوله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته؟ ما هي المسألة المهمة التي يلفت الانتباه إليها المصنف؟ قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ويحب الفساد. نعم، لا أتعارض بين فعل المعصية وبين القضاء والقدر والشرع. قريب جدا الإجابة، قريبة جدا. أنا قدر الشرع يحب الله مع ذلك يخلق المعصية ومعصاه، يعني قلت في قولي: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. هذا هدف الانتباه لمسألة مهمة، أن الله خلق كل شيء ومنها الشر. جيد، طيب هذا لفت الانتباه لمسألة من الأهمية المكان، هي عصب المسألة في أبواب القدر، وهي الجمع بين عين القدر وعين الشرع. الجمع بين عين القدر وعين الشرع، وأنه لا تعارض بين القدر وبين الشرع بحال من الأحوال. مع أن الله قضى بالمعصية لكنه نهى عنها، وهو لا يحبها ولا يرضاها. ولم يقضي بالطاعة في زيد أو عبيد مع أنه يحبها منه، يحب الطاعة منه ويرضاها، لكنه ما قدرها. فلا يصح تعارض بين عين الشرع وعين القدر. فالجمع بين العينين هذا عصب القدر، باب القدر، وأنه لا يضرب القدر بالشرع ولا الشرع بالقدر بحال من الأحوال. ونحن بين طائفتين منحرفتين ضالتين، القدرية والجبرية. هؤلاء يقولون لا قدر أصالة، الأمر أنف. فالمعصية بمحض إرادة العبد، والطاعة بمحض إرادة العبد، ولا مدخل الرب في ذلك، نعوذ بالله من فضله. فكان في كوني ما لا يريد ولا يقضى ولا يرضى ولا يقضيه. وكذبوا والله بهذا. والجبرية تعلمون يقولون كل فعل الله جل في علاه. فهو قال يعني معنى أنه ما قدر المعصية ولا يحبها ولا يرضاها، ومع ذلك قدرها لكنه ينهى عنها. وهذا حسن الجمع بين عين الشرع وعين القدر. وهذا يردنا إلى القول بأنه لا يمكن احتجاج بالقدر بحال من أحوال هذا سيأتي. لذلك قال سبحانه، قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. نعم، مع أنه قدر على بعض الناس لا إحسان ولا إيمان، ويرضى عن الذين عملوا عمل الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده بالكفر، ولا يحب الفساد. مع أنه قدر ذلك كونا، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولذلك كان في الأمر وما قال الله تعالى وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك قال علماؤنا من ادعى أن العارف بالله يعني إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر. ولذلك أنت ترى الطوائف المبتدعة الذين يقولون أن سقط التكاليف عندما بلغ مبلغا معينا، وهذا ضلال مبين وكفر ظاهر لائح واضح. وبين الله شرع أنه يحب المتقين، وأنه يحب أهل الطاعة، ويكره المعصية ويكره أهل المعصية. قوله والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، هذا أصل أصيل. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، هذا صحيح. والعباد فاعلون حقيقة، وقد أثبت الله فعل العباد. قال ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام العبيد. قال والله خلقكم وما تعملون. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا في قوله هل الجنة أحد منكم بعمله، أثبت العمل له، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، لقوله والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. قال والعبد المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني كل هؤلاء خلق الله أفعالهم. المعنى خلق أفعال الكافرين، نعم، بسكرهم بسبهم بشدهم بفجورهم، نعم. قال والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، أثبت الله لهم الإرادة والمشيئة. وهذه مثال أيضا في قوله والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخلق قدراتهم وإرادتهم، هذه أيضا فيها دلالة على حرمة الاحتجاج بالقدر، يعني هذا الأصل فيها حرمة الاحتجاج بالقدر. لذلك قال علماء هنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر عن المعايب، وقد يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. جاء رجل سارق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أراد أن يقطع يده، قال مهلا يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده، ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. وهذا بين له أنه يتنطع بهذا القول، يتفلسف. أنت لا تعلم القدر حتى تحتج به، فالاحتجاج بالقدر لا يصح على المعاصي. ومن احتج بالقدر على المعاصي أو على الشرك فقد آل على الله أو تقدم إلى يد الله ورسوله ورد الآيات على ربه، حيث رد الله تعالى الاحتجاج بالقدر على المعاصي عندما وإذا فعل فحشة قالوا وجدنا أبانا على وإذا فعل فحشة قالوا وجدنا أبانا عليها وقالوا والله أمرنا بها. رد الله عليه بذلك وقال إن الله لا أمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تفعلون. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة وهذا الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي مجوس هذه الأمة، لأن القدرية كما قلنا يقولون الأمر أنف، ويقولون بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، والعباد فاعلون لأفعالهم خالقون لأفعالهم. ثم مجوس هذه الأمة لمضاهات قولهم لقول المجوس، فالمجوس يثبتون خالقين، خالق الظلم وخالق النور، والقدرية جعلوا جميع المكلفين خالقين مع الله جل وعلا. ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هذا حديث ضعيف. كل الأحاديث التي جاءت في المجوس والكلام عليها القدرية هم المجوس أحاديث ضعيفة. رواه أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ومن مات منهم فأنا تشهد يعني لا تشهدوا ولا تصلي عليه، فلا تشهدوا لجنازته، ومن مرض فلا منه فلا تعودوه. وهم شيعة الرجال وشيعة الدجال الذين يؤمنون به، ولكن صح موقفا عن ابن عمر رضي الله عنه أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، لكن تعلمون أنه أيضا كفرهم، لأنه لما جاء معبد الجهني إلى عمر بن عمر وجاء معه صاحبه يكتنفان، ابن عمر قال إن عندنا أناس يقولون الأمر أنف، قال أبلغهم أن أني منهم براء وهم مني براء. وذكر حديث جبريل الأمين في مجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال جاء جبريل عنكم أمر دينكم، وقوله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى استلوا العبد قدرته واختياره، هؤلاء الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم المكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء. الجبرية لا يرون فعلا للعبد بحال من الأحوال، فكله أفعال العباد، كله أفعال الله جل وعلا، ليس العباد فعل عند، وهم أسوأ حالا من القدرية. وأيضا في قول يخرجون عن أفعال الله أو يخرجون عن أفعال الله، هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل العلة ولا الحكمة، نفات العلة والأحكام، إنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة سبحان رب العظيم. فالجبرية أيضا ينفون التعليل والحكم. الجهم صفوان كان يقف على الجزمة فيقول أرحم الراحمين أفعل مثل هذا، إنكارا لرحمة الله والحكمة وأدلة الكتاب والسنة تبطل هذا الهراء. والذي عليه لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، هذا التعليل. والذي عليه السنة والجماعة وإثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه جل في علاه، وأيضا في قضائه وفي شرعه. وأن الله خلق الخلق الحكمة العظيمة وهي العبادة، وجعل وركب فيهم الإرادة ولهم أفعال يفعلونها تنسب لهم اكتسابا فعلا واكتسابا. تنسب لهم فعلا واكتسابا وهي لله جل في علاه تضاف خلقا وإيجادا. ولذلك فإن الله أمرهم ونهاهم ويحاسبهم على الأمر والنهي، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وفي الآية الأخرى قال إن لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليكون للعالمين نذيرا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الأمر في الثواب مرتب على الطاعات والأمر في العقاب مرتب على المعاصي. فملخص القول بأن في القدر طوائف ثلاثة، طائفة نفت القدر كالمعتزلة والجهمية والمعتزلة، نعم، وطائفة توغلت في الإثبات أذات القدر. فأما الطائفة الضالة الأولى قالوا الأمر أنف والعباد جميعهم يخلقون أفعال أنفسهم وألزموا الله بالثواب والعقاب، والطائفة الثانية طائفة الجبر قالوا لا فعل للعبد قط والكل فعل الرب، ونسبوا الظلم لله جل في علاه والنقص والعيب. ونفوا الحكمة والتعليل. وطائفة وسطية بين هؤلاء وهؤلاء أزتوا القدر لله جل في علاه، وأن الله قد قدر المقادير وعلم كل شيء وخلق كل شيء وكتب كل شيء، وأن العبادة جعل لهم إرادة ولهم أيضا اختيار، والثواب مرتب على الأعمال والعقاب مرتب على المعاصي. وقالوا ما من حكم إلا وله علة والله عليم حكيم. نعم، هذا ملخص هذا الباب في مسألة القدر.